فقنا بالدين حنيفة رحمه الله من المنصف المخرج من ظلمات الوهم واستعين بصحة العارفين. العنوان كبير: الظواهر الكونية من حيث إتقانها ودلالتها على الله تبارك وتعالى. سيعرض لنا بعض الظواهر الكونية دون استقصاء، لأنه من يستقصي ما أبدع الله تبارك وتعالى. هذه الظواهر من حيث إتقانها، من حيث وجودها بعد عدمه، من حيث إظهارها في صور دون ما صور أخرى والكل يجوز عليها، ما يدل هذا أو دلالة هذا على الله تبارك وتعالى. ثم يبدأ بقضية الفطرة، الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى، الإحساس الذي لا يكذب إلا إذا شابته الشوائب. الفطرة إن لم تتلوث كانت مثل ماء السماء، حيث ينزل من السماء طاهر طهور، طاهر مطهر. لماذا نبدأ بالفطرة؟ نبدأ بالفطرة لأنها هي الصوت الذي استمعنا إليه، استماع مجرد، استماع موضوعي كما يقولون، لبينا ما سيجلي به من شهادة، ذلك أن الأدلة على الله تبارك وتعالى بعدد المخلوقات، لكننا لا نستطيع أن نستعرض هذه المخلوقات خلقا خلقا، وإنما نستطيع أن نقسمها إلى مجالات. ولعل مجال الفطرة حيث يدلي أو تدلي بشهادتها على الله تبارك وتعالى، كطلب الفطرة للطعام، طلب الفطرة للماء، هداية الفطرة أساسا لتتعامل مع الكون الذي خلقت فيه. يقول: هناك طرق ترد الحقائق عبرها إلى النفوس. الفطرة إحساس داخلي باطني، لكن هناك حواس جعلت فينا من أجل أن نتعامل مع ما يحيط بنا. هناك سمع، وما يتلقاه من أصوات، ما يتلقاه من حقائق. هناك بصر، وما يقع عليه من مبصرات. هناك ذوق، وما يقع عليه من مذوقات. هناك حس عام، حيث إن الحس هذا علاوي على السمع وعلاوي على البصر. هذا كله مما يرد إلى الذات أو يولد إلى الذات من حقائق ومن معلومات. الذات بعقلها إنما تفرد، الحقائق التي ترد لها دروب، لها طرق. الذات بما أعطيت من بدهيات، من مسلمات، من مقومات عقل، كمعرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، هي التي تفرز إمكانات العقل. تقول: هذا صحيح، هذا لا ليس صحيحا، هذا مستحيل، هذا جائز، هذا واجب. يقول: منها الإدراك الحسي القائم بالحواس الظاهرة. نحن تعودنا على أن نتلقى ما يحيط بنا من محسات عبر الحواس، فأنا أقول قد رأيته، رؤيته شكلت عندي معلومة، هذه المعلومة تختمر في ذاتي من أجل أن أقيس عليها بعد ذلك. كان أرى فيلا، صوت الفيل انطبعت في على الشبكية، ثم نقلت عبر التيار البصرية إلى المخ، إلى مركز الإبصار، وهناك رسخت فيه، سجلت على كاسته، تماما كما نفعل بالحاسوب، اختزان. وهذا الاختزان لكل المبصرات، شكل عندي ثروة أنا من المبصرات، أو خبر يأتيني كان يقول فلان: والله أنا سرت إلى أستراليا ووجدت كذا وكذا وكذا. فلان قال: لا، رحت للدلهي. فلان قال فلان قال. هذه أخبار تريدوني عن طريق السمع وعن طريق اللمس. قال: أقوى المعلومات فيما يتعلق بحس الإنسان ما جاءه عن طريق البصر، ما جاءه عن طريق السمع، ما جاءه عن طريق الحس. وإن كنت لم أرتب الترتيب بحسب القوة، وإنما مبصر ومسموع ومحس. يقول: الإدراك الحسي القائم بالحواس الظاهرة. لولا العقل يتلقى لما استفدنا من المبصرات، ولولا العقل يتلقى لما استفدنا من المسموعات. ذلك أن المجنون يسمع، لكن ما الذي يدركه؟ والمجنون يرى، لكن ما الذي يدركه؟ والمجنون ربما أحس فانتفض من جراء إحساسه الذي لا يتلائم مع حسه العام، يعني كأن يقع أو تقع يده على حرارة. هذا رد فعل فطرية مادية، لكن من حيث المعلومة ممكن يضع يده ويده ويده لأن ليس عنده خبرة، والخبرات التي تتراكم في الذات هي التي تطوب لنا كثير من السلوكيات. إذن ما نتلقاه عبر الحواس الظاهرة لولا العقل لما كان له قيمة على الإطلاق. فالعقل هو الذي يصوب حتى للحواس. وأمثلة من الأمثلة، الحواس صادقة غالبا، وصدقها الغالب هو الذي يعتمده العقل من أجل أن يتعرف إلى ما يحيط به. لكن ألا ترى معي بأن العصا حينما تضعها في إناء فيه ماء ترى من قبل البصر مكسورة؟ ذلك أن انكسار الضوء أو الإشعاع أو العلاقة بين المشاهد المرئي وبين النور الذي ينعكس عليه وبين استقبال حاسة البصر، هذه علاقة لها قوانين معينة. فإذا ما اختلت هذه القوانين لا ترى العين الرؤية الصحيحة، وإنما يأتي العقل يصوب يقول لك هذه العصا ليست مكسورة، مع أن العين تراها مكسورة. والأوضح من هذا القمر في السحاب، إذا نظرت إليه في السحاب رأيته يجري بسرعة، مع أن القمر لا يجري بمثل هذه السرعة كما يراها البصر ويحكم عليها، وإنما الذي يجري السحاب القمر يكاد يكون ثابتا أمام البصر، حركة السحاب تريد العكس تماما. والخداع البصري لعل من الآفات التي يقع فيها البصر، من الآفات آفة الخداع البصري في التصوير السينمائي، يعني خداع بتصوير. وكثيرا ما تؤذى النفوس عبر التزوير في التصوير. لكن من يصور هذا؟ العقل. العقل شاء الله عز وجل أن يكون خام حينما نولد، يعني أنت ما تنزل فيلسوف أبدا، ولا تنزل حافظا شيئا، وإنما شاشة بيضاء. تأتي الحواس لتطبع في العقل. أقول أنا خام بيضاء لكن عند استعداد موجود ثالث في العقل. ثم بعد ذلك تأتي الحواس لتوفد على العقل ما يحيط بها وما تتعامل معه لتتراكم كما قلت المعلومات. في نقطة مهمة جدا، العقل ليس قادرا من ذاته على أن يدرك، من ذاته أقول أنا، وإنما قادر بإقدار الله تبارك وتعالى. بتقول لي هذه دعوة، هذه قضية إيمانية، أقول لك ما في مانع، لكن عندي دليل أنا. لو أن العقل قادرا بذاته لما حجبت عنه أي معلومة من العلومات. ولكن ألا ترى معي لأن قضية الأرض، أقول لك والله ما فهمتها، فهمتها. لو أن الطاقة العقلية التي نحن ما فيها، العقل ترى سر أيضا، قضية العقل ليس أمرا مفهوما ولا نريد أن ندخل فيه، لأن ما يهمنا نحن، يهمنا أن نستخدمه استخداما صحيحا. هو آية في ذاته، وحيث يفكر هو ذاته في ذاته يقف أمام لغز حقيقة، كقضية الروح تماما. ولعل قضية الروح والعقل قضية مترادفة من وجه من الوجوه، يعني المعلومات تختزن حسب الظاهر للدماغ، لكن الأمر والله أعلم أنه أوسع من هذا. دعنا من هذه النقطة. قال العقل ليس قادرا بذاته لدليل أنه تحجب عنه المعلومات، فإذا ما تبصر أو بصر تبصر، يعني تنكشف لهم عمل. رقم 2، ألا ترى معي بأن العقل لا يحيط بالمدركات أو بالمعقولات أو بالمحسات أو بالحقائق الكونية دفعة واحدة أيضا؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل أننا نكتشف شيئا بعد شيء الحقائق. أنت إذا رصدت حاسة البشرية كلها من 1000 سنة إلى الآن فيما يتعلق بالقوانين المادية، ألا ترى معي بأننا نكتشف شيئا بعد شيء كثير من قوانين وأسرار المادة، أسرار المادة؟ على ما يدل هذا؟ السابقون كانوا عقلاء لكنهم لم يهيئوا، وهذه سنة الله عز وجل في تزكية المعلومات، في إعطاء البشرية معلومة وراء معلومة، قضية وراء قضية، ولم يكشف لهم الكون كله مرة واحدة. وأحيانا يشاء الله تبارك وتعالى، وهذا ما عرفناه من قراءة تواريخ أولئك الذين كانت لهم بطمات الاختراعات والاكتشافات، ربما مر على الإنسان ظاهرة وعلى إنسان آخر هذه الظاهرة ومرت على الآلاف ولكن ما استطاع أن يفهم منها شيئا، ثم فجأة وإذا به يكتشف دون ما سابق تمهيد. يعني هناك لون من الألوان كشف أسرار الكون فجأة، الكون كله لم ينكشف لنا وإنما ينكشف تباعا، يدل هذا على قاصية العقل. العقل قاصر ويتناسب العقل في قصوره مع الخلق، مع خلق الإنسان، وإنما أتاح الله عز وجل لهذا العقل أن يدرك ما به يمكنه من أن يؤدي المهمة التي خلق من أجلها. ثم هناك اكتشافات تأتي فجأة، وهناك اكتشافات تأتي عبر تجارب، والتجربة الأولى والثانية والثالثة والخمسين والألف، قد نصل وقد لا نصل، قد نكتشف وقد لا نكتشف. ومثل هذا قول في قضية المكونات نفسها، نفس المخلوقات. في السابق كنا لا ندري عما يسمى بالحمات الراشحة، قضية الميكروبات نفسها لم تكن واضحة. لماذا؟ قال لأنها لم تكن واقعة تحت الحواس. يعني هل العيد حتى الآن هل نرى الحمات الراشحة؟ في مخلوقات قد امتلأ بها الكون، وهذه مخلوقات حجبت عنا، ولعل من أعظم المغيبات من المخلوقات عالم الملائكة وعالم الجن، وشاء الله عز وجل أن يخلق لنا من عالم المادة، دعك من عالم الجن والملائكة، عالما أو عوالم هذه يكشفها لنا تباعا، حتى لا يغتر إنسان ويقول والله أنا أحط بالكون من كل جوانبه وترى كله تحت بصري الآن، وكل ما لا يقع عليه بصري غير موجود. كل العلماء على أن هذا لا يصح، وتخريف، بمعنى أن الشيء الذي لا أراه غير موجود غير صحيح. هذا كل العلوم تقول لأنه صحيح. لماذا؟ قال لأنه من قال لك لأن بصري قد أحاط بالأشياء؟ كما أننا اكتشفنا بعد مدة الميكروبات وقد كانت موجودة، دل هذا على القصور، ودل هذا أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. عدم الوجدان يعني عدم تعامل أو قدرة حواسي على التعامل مع ما يحيط بي، لا يدل على أن الأمر الذي ذكر لي أنه موجود غير موجود، لا لشيء إلا لأن حواسي ما اتصلت به. وهذه القضية كل ما قلته مذكور في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هنا حجمنا أو قل وضعنا في إطارنا الصحيح. ما إطارنا الصحيح؟ هناك أمور يقع بصرنا عليها وهناك أمور لا يقع بصرنا عليها. ولذلك حينما ذكر الله عز وجل عجز الإنسان عن الإحاطة بالغيوب أو بالغيب المطلق، قال عالم الغيب فلا يظهر، نفي جاء بالنفي، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا لاستثناء من ارتضى، إلا من ارتضى. ولعل ما ذكر من نصوص تدل على أن الملائكة الذين أناط الله عز وجل بهم قبض الأرواح يأتون الميت من أجل أن ينزعوا روحه، ولكن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لماذا أذكر هذا؟ قال لأنه ما يرد علي من حقائق سبله متعددة، ولعل من أوسع السبل في قضية المغيبات قضية الرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى. الذي أحاط بالغيوب هو الله عز وجل، ولذلك قال عالم الغيوب أم علام؟ قال علام الغيوب. هنا عالم الغيب المطلق وهناك علام الغيوب. علام الغيوب سبحانه وتعالى هو الذي يوصل للإنسان ما يحتاج إليه من تطور ومن حقائق لا يقع عليها الحس. أما ما يقع عليه الحس فقد شاء الله عز وجل أن يجعله مناخ أو مجال للجهد البشري، للجهد الذهني، كأن تبني مختبرات وتتعامل مع الظواهر الكونية التي يصح أن تدخل في المختبر. أما الظواهر الكونية التي لا تدخل في المختبر هذا نقول عنها إنها من الحقائق، إن كانت حقائق موجودة، من الحقائق التي لا تقبل المختبر، ومن هنا من الخطأ الفاحش. ما يدعيه بعض العلمانيين أو العلمانيون، حيث يقولون نحن لا نؤمن إلا بما يثبته المختبر. من قال أنه ينبغي أن تحصر الحقائق كلها بالمختبر؟ لأن قضية المختبر تتصل بالمادة التي تقبل الدخول في المختبر. أما الأمور التي لا تقبل الدخول في المختبر مثل تصورهم عن أول الخلق، تصور جاءت رسالات من الله عز وجل لتبين لنا كيف بدأ الخلق، وأمرنا الله عز وجل أن نسير في الخلق في الأرض ليتبين كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، تبينوا ما المانع، لكن كيف بدأ الخلق؟ عن طريق المستحاثات، عن طريق الأحقاب الجيولوجية، عن طريق دراسة الإشعاعات، عن طريق، لكن هل تصل إلى يقين كأنما تراه كأن يقول الله أنه لم يكن هناك إنسان وإنما كان كذا كذا؟ قل أثبت بالمختبر. قال هذا تحليل، تعليل. قل له أنا ما أقبل تعليلك لأنه يصادم التعليل الذي دلت عليه الأدلة التي لا تعد ولا تحصى، التعليل الذي جاءني من الله عز وجل. ولذلك مشكلة العلم أو سكرة العلم كما يقولون أنه يريد أن يتعرف إلى كل الأمور مع أنه لا يمتلك الوسائل التي تمكنه من إحاطة بها. ومن هنا يمكن يقول أكبر فيلسوف من الفلاسفة الغربيين المعاصرين قال يبقى هذا الكون من حيث علته لغزا. وطبعا لأن المختبر لا يستطيع أن يبين له لماذا خلقنا، الإجابة على لماذا لا يستطيع أن يجيب عنها العلم. لماذا؟ قال لأنه لماذا لا يجيب عنه المختبر، وإنما يجيب المختبر عن كيف، ما الذي يحدث بين مادة ومادة، بين عنصر وعنصر. يقول هنا والاستنتاج العقلي، الإدراك الحسي رقم واحد، الإدراك الحسي طريق معلومات. اثنين الاستنتاج العقلي المتأتي من المحاكمات التي يقيمها العقل فيما يعرض له، يعني حينما يعرض أمامي أمر من الأمور أنا أفكر فيه وأستخلص من المقارنة بين الظواهر المعروضة على الحس أقارن لأستخلص، هذه نتيجة عقلية. خلص الاستنباط العقلي هذا قائم في كثير من العلوم الراسخة مثل الرياضيات، نسمى الاستنتاج الاستنتاج، بل قل حتى ما يقوم به العالم الفيزيائي أو الكيميائي يقوم باستنتاج، يعني يربط بين ظاهرتين ثم يستنتج. الاستنتاج الذي يستنتجه بناء على معطيات تبينت له عبر مختبر، استنتاجه هذا عبارة عن خلاصة فهم. لذلك يطرح ما يسمى بالفرضية أمام ظاهرة من الظواهر. الفرضية تأتي من أجل أن تفسر هذه الظاهرة، يأتي ليدلل أهذه فرضية يا ترى أو نظرية هي حقيقة أم لا تزال في مضمار التفسير الذي يقبل الأخذ والرد. قال تأتي التجارب الأخرى حتى نخرج الفرضية من حيث الفرضية النظرية، من حيث النظرية، من حيث مجالها، إلى تعميم أنها حقيقة من الحقائق. لعله قضية دوران الأرض حول نفسها قبل أن نخرج عبر الفضاء، دوران الأرض حول نفسها قضية مطروحة للذهن، لأنه أنا ما أستطيع أن أحيط بنظري بدوران الأرض حول نفسها، وإنما أستطيع أن أحيط بظواهر تدل على الدوران. الدوران لا يرى مباشرة ولا يحس به مباشرة، وكلما يحس به وأنت تدور معها. لكن هناك ظواهر، ظواهر الليل والنهار من جملة الظواهر تشير إلى أن هناك أمرا. أنا أستطيع أن أضع تعليلا الآن، هذا التعليل أن تدور الأرض والشمس في جهة والأرض عم تدور، معناها تعرض الأرض وجهها أو كل أوجهها تباعا لقضية الشمس. هذه القضية طرحها الله عز وجل في القرآن الكريم كمظهر من مظاهر الكون من أجل أن نفكر فيه. قال رب المشرق والمغرب، وقال رب المشرقين ورب المغربين، وقال فلا أقسم برب المشارق. أنا ينبغي أن أفهم، لأن القرآن كريم أنزل من أجل أن تدبره، فإذا بي أرى مشرق ومغرب فصل حاد مشرق ومغرب، وأرى مشرقين ومغربين، مشرق للشتاء ومشرق للصيف، وأرى مشارق. مشارق هذه تحتاج دقة أكثر، ولذلك جاء فهمها بعد فترة على الأقل بالنسبة لنا. أما إدراك الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الحقائق كان إدراكا واضحا، لأنه هو الذي تلقى عن الله تبارك وتعالى، وهو الذي بلغ ما تلقاه عن الله تبارك وتعالى. ما المشارق؟ قال قضية المشرق هذه لا تنفك عن الأرض، كل لحظة في مشرق وكل لحظة في مغرب وكل لحظة وكل لحظة، فالمشارق والمغارب إنما يدوران مع الأرض دورانا كاملا. أرجع أقول هناك ظواهر أستطيع أن أفهمها من خلال الاستنتاج العقلي. إذا الإدراك الحسي واحد، اثنين الاستنتاج العقلي الذي يقوم به العقل جراء محاكماته، والخبر الصادق. مشكلة العلمانيين أنهم لا يؤمنون بالخبر الصادق، مع أن نصف المعلومات إذا ما قلت ثلاث أربع معلومات قائمة على الأخبار، وإلا التاريخ الذي يطوى إذا لم نثبته عبر الفيديو، إذا ما أثبتناه عبر، وفي السابق كله كان غير مثبت في هذه الوسائل البطارية، إضافة إلى نقطة سأقولها بعد قليل، قال إذا لم أثبته يبقى مجاله مجال الخبر الصادق القطعي. الخبر الصادق القطعي ثبوتا ودلالة، الخبر الصادق القطعي ثبوتا ودلالة هو الذي تناقلته الأجيال بالآلاف، تلقته عن الآلاف. صلاح الدين أيوبي من الحقائق التاريخية، قطز من الحقائق التاريخية، من الحقائق التاريخية هذه عبادة اليهود العجل من الحقائق التاريخية، أقول حقائق تاريخية لأنها تنوقلت عبر الأجيال. إذا هناك حقائق تاريخية، هذه الحقائق التاريخية وردتنا عن طريق الخبر القطعي ثبوتا ودلالة. إذا قالوا نحن لا نؤمن إلا بما تدركه الحواس، أو لا نؤمن إلا بما ينتجه المختبر، نقول ألغيتم ثلاثة أرباع الحقائق التي يتناقلها الناس بعضهم عن بعض. إذا الخبر الصادق القطعي، وأنا ركزت على التاريخ مع أنه المجال أوسع من قضية التاريخ فيما يتعلق بالأخبار الصادقة فيه. رقم أربعة والإحساس الفطري الذي يعتمد، الإحساس الفطري يعتمد فيه عمقه، حتى أكون أوضح فيما يتعلق بالطفل حينما يأتي مباشرة، من الذي يستأوي الاستقامة الثدي؟ إحساس فطري، هداية فطرة. وهذه قضية هي ظاهرة صحيح لكنها من أعمق الظواهر زيادة. فيقول أحد العلماء الذين آتاهم الله عز وجل بصيرة، يقول بأنه ما من إحساس فطري عميق إلا وله تلبية من الخارج، ولا يمكن أن يتوافق ما لا يعد ولا يحصى من النفوس على إحساس واحد بوجود الله تبارك وتعالى. وهذه قضية نرجع لها إلى الذين درسوا التاريخ، تاريخ الأديان، بصرف النظر عن كون أديان وما هذه العبارة يعني. قالوا لم تخلو الأرض من دين، لم تخلو الأرض من دين، تخلو الأرض من كهرباء، وتخلو الأرض من تقنيات، وتخلو لكن ما خلت من دين. على ما يدل هذا؟ يدل على أن الفطرة بأعماقها دون أن تلوث دون أن توجه، قال هي التي سعت، هي التي ارتبطت، هي التي توجهت. ولا يمكن أن يكون هذا الإحساس الذي اتفق عليه الملايين إحساسا كاذبا. إذا كان كاذبا معناها إحساسنا بالعطش وأنه يطلب ماء إحساس كاذب، إحساسنا بالجوع وأنه يطلب طعاما من الخارج إحساس كاذب، إلى آخر من ذكر الأحاديث الفطرية. رجعت إلى الفكرة المطروحة سابقا فيما يتعلق بالتصوير، نفترض الآن أنهم يثبتون الوقائع المعاصرة عبر التصوير، عبر التصوير. حتى هذا ليس أوثق من الأخبار التي تتناقلها الأجيال وتثبتها كتابة. أقول ليس أوثق، لأن ربما أريد، أقول أنا ربما أريد، وإلا هناك صور ثبتها التاريخ على صفحة وجهه يعني مثلا قضيه المذبحه التي فعلها اليهود بالحرم الابراهيمي هذه سجلات عندي في قنوات في موجود هناك حقائق كتبت صورة حسا هذا موجود الشباب الذين كسروا أذرعهم في كل أثر إنا هذه صورة وهذه وصمة وصمة في وجه كل البشرية تقريبا إلا من أنكر على الأقل. إذن ما صور ما ثبته التصوير ليس أوثق ما تناقلته الأخبار وخاصة عن جنب الغفير. أيمكن أن يشك إنسان بأن هناك رجل اسمه عمر بن الخطاب؟ إذا أراد أن يشك معناها ينبغي أن يراجع حساباته في وجوده، وهؤلاء لا علاقة لنا بهم كالسفسطائيين الذين يشكون في شكهم ويشكون في شكهم في شكهم إلى أن واجهوا أبا حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهم لا يعتقدون بوجود شيء من الحقائق حتى وجودهم هم ويناقشون. طيب أنت إذا كنت غير موجود إذا عم شك في وجودك أنت لماذا تناقش؟ حتى صفعه تلك الصفعة المعروفة قد أمر تلاميذته بأن يخفوا الجواب التي جاءوا عليها، ثم لما سلم لهم خرجوا يبحثون عن الجواب قال ما في جواب عندكم؟ نعم عندنا جواب، فأثبت وجود الجواب. إذا فإذا ثبت وجود الدابة ثبت وجوده والصفات، لأنه هو الدابة أخوان في الدليل. يقول الإحساس الفطري في عمقه واحد، العمق يعني الإحساس الفطري ترى أنا بالنسبة لي ما أعرف حقيقة، لكن مما قرأت أنه بالجينات بحملات وراثة الإحساس الفطري يعني وراثة ووضوحه واحد اثنين أيضا وضوحه وإشراقه، يعني أنت حدث العامي وفيلسوف ما ينكر هذا وإشراقه على كونه نابعا من أعماق الفطرة السليمة وأغوار النفس الصافية والقلب البصير. فما الفطرة يا ترى؟ هذا السؤال. وكيف تستدل على الله تبارك وتعالى؟ ما الفطرة؟ وكيف تستدل الفطرة على الله تبارك وتعالى؟ الفطرة في اللغة هي الخلقة والجبلة. فطر الله الناس يعني خلق الله تبارك وتعالى الناس، ولذلك فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني بمعنى خالق السماوات والأرض. يقول اصطلاحا ما هي الفطرة اصطلاحا؟ هي الجبلة المتهيئة للدين. الله عز وجل خلق الحواس وخلق المحسات، وأكثر من مرة ذكرنا أنه أنا أعطاني الله عز وجل بصرا. طيب لو أنه أعطاني بصرا وجعل المكونات من حولي كالهواء ما استطيع أن أراكم أصلا، ما صحيح؟ ولا أنتم ترونني. بمعنى لو أنه خلق الأشياء دون أن يمكن البصر من أن تقع عليها، ثم البصر كما قلت من قريب لا يقع على كل الأشياء على كل الموجودات، وشاء الله عز وجل أن يلون في هذا يعني حكم كثير جدا حتى لا تنكر أمرا لا يراه بصرك، يعني جعل أمورا لا تحسها بالبصر وإنما تحسها بحواس أخرى، لون في هذا حتى يبين لك ضيق أو محصوريت أو محدوديت هذه الحواس. يقول مما خلقه الله فينا أنه خلق فينا استعدادا للدين الأصل، يعني الإنسان يقولون اجتماعي بطبعه والإنسان متدين بطبعه، يعني أصولي بطبعه يعني إرهابي بطبعه. إذا قلنا إحنا بأنه فعلا متدين بطبعه الإنسان متدين بطبعه، وأقول هذا الكلام طبعا فعلا ما أقصد به نكتة بمقدار ما أقصد به المشكلة، ترى هم لا يريدون دين أصلا. كل متدين، ما أقصد متدين، أقصد الذي آمن بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام شريعة ومنهاج حياة، هذا متدين يعتبر، سواء كان يطبق تطبيقا كاملا أو تطبيقا جزئيا، هذا أصلا لا يريدونه. لكن لا يستطيعون حقا أن يواجهوا بمثل هذه القباحة أن يقولوا إن لا نريد دينا أصلا، وإنما يتكثرون يقول لا نحن نرفض فقط ما يسمى بالتطرف يعني أو الإرهاب. طيب بعد ذلك قال كل من ليس إرهابي هو بيئة خصبة لأن يكون إرهابي، إذا تستأصل كل البيئات التي تؤدي إلى، إذن الإنسان فعلا متدين بطبيعه إلا إذا جاء ملوث كهؤلاء الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى. يقول هي الجبل المتهيئ للدين ومعرفة الخالق وقبول الحق، كما أنه خلق سمعا وأصواتا خلق فينا استعدادا لنعرف الله تبارك وتعالى. كما تطلق أيضا على الإسلام كلمة فطرة، تطلق على الإسلام، وإذاك الإسلام دين فطرة لا يعارض الفطرة على الإطلاق ولا يشتكها، ويعطيها كل ما غرسه الله عز وجل فيها، لكن حسب ما ترى الشريعة لا حسب ما يدعو إليه الهوى. قضية الفطرة الإسلام لأنه دين فطرة، قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الناس مسلمون فطرة، فأبواه يهوجانه أو ينصرانه أو يجسانه. وصلنا إلى نقطة إن المولود يولد على الفطرة السليمة التي لو تركت وتجيتها لاختارت الإيمان على الكفر. لماذا تختار الإيمان على الكفر؟ قال بما فيها من ميل إلى الحق وإقرار بالكمال المطلق لله الخالق، وهذا أثر لميثاق الفطرة. يعني نحن خلقنا الله تبارك وتعالى، لكن قبل أن يخلقنا أجسادا خلقنا أرواحا، وحيث كنا أرواحا خاطبنا الرب تبارك وتعالى بقوله ألست بربكم، قالت الأرواح جميعا بلى. فهذا هو ميثاق الفطرة، يعني في عنا تواصل بيننا وبين الله عز وجل، بمعنى وصلنا الله تبارك وتعالى بأن خلقنا وأوجدنا وأبدعنا، ونحن وصلنا الله تبارك وتعالى بأن اعترفنا له بالربوبية سبحانه وتعالى. فهذا التناغم إذا صح، تناغم لا أقصد من جهتين، أقصد من جهة واحدة، يعني من جهة الروح، لذلك تتراقص الروح عند ذكر الله تبارك وتعالى، تطرب الروح بذكر الله تبارك وتعالى، تطمئن الروح بذكر الله تبارك وتعالى. ومن هنا أحد أهل الشفافية قالوا لماذا ينام الطفل على صوت الأم الحنون؟ لماذا ينام الطفل؟ قال لأنه في فطرته انجذاب للكمال بعامه، فأي أمر يثير فيه التوجه إلى الكمال إنما يؤثر فيه تأثيرا بالغا. يقول وإقرار بالكمال، وهذا أثر لميثاق الفطرة حيث شهدت له سبحانه بالربوبية وأقرت بها الذرية في عالم الغيب. هنا العبارة بحاجة لتصريح، وقد صلحت في الصلعة الجديدة عند كلمة وأقرت بها الذرية في عالم الغيب حين استخرجها، حين بدل وهي مستكنة، حين استخرجها من ظهور، حين استخرجها من ظهور بني آدم قبل ظهورها إلى عالم الشهادة، حين قررها الرب سبحانه بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم اضبط بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنسرها بين يديه سبحانه، ثم كلمهم اضبط قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وورد عن ابن عباس ترجمان القرآن قوله مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ مواثيقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا عهد الفطرة. ثم وصلنا إلى حديث أبي هريرة، نقف عنده، أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، نقف عنده إن شاء الله. لكن هنا مسألة، قال والله الإنسان ما يذكر هذا مقلات، لن يكلفنا الله تبارك وتعالى بهذا الميثاق. لو أنه كلفنا بهذا الميثاق لما احتاج الأمر، لما تطلب الأمر أن يرسل الرسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا وجد خميرة في الذات من أجل إذا جاءت رسالات الله عز وجل لتعيد هذه الفطرة إلى صفائها ونقائها. ومن المعلوم أن من سنة الله عز وجل كلما انحرفت البشرية عن الفطرة، انحرفت عن الحقائق الربانية، بعث الله عز وجل إلى رسولا. ما مهمة الرسول الأساسية؟ التعريف بالله عز وجل، أو بعبارة أخرى أن يرد الرسول الفطرة إلى فضائها إلى نقائها. يعني يرجعها إلى الحال التي كانت عليها يوم أن قالت ألست بربكم. هل هناك ميدان عملي تجريبي يمكن أن يعيدني إلى مثل هذا الصفاء؟ تطلق دين الله عز وجل، ألزم نفسك ظاهرا وباطنا شريعة الله عز وجل، ستصل إلى كأنك تسمع خطاب الحق سبحانه وتعالى ألست بربكم، وكأنك تقول بلى. ولذلك ورد عن أحد الصالحين أنه قال كيف أنت وميثاق الفطرة؟ قال كأني أسمع بأذني قول الله عز وجل ألست بربكم، وكأني أجيب بلى. يعني رد فطرته إلى صفائه ونقائها عن طريق الذكر، وعن طريق التزكية والتربية، وعن طريق إلزام النفس بمنهج الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. ألزم نفسك منهج الله عز وجل واحد، زكي نفسك بمعنى خلصها مما يحجبها عن الله عز وجل. رقم ثلاثة أكثر من ذكر الله عز وجل، ما يعيد الفطرة إلى صفائها مثل ذكر الله. لماذا؟ قال لأن ذكر الله عز وجل يقطعك عما سواه، وهذا هو المطلوب، أن تبقى مع الله تبارك وتعالى بلا إلى آخره. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك، إن الغافلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.